لا أعرف برهان ولا أعرف تجربة والإنكشاف، إنما على التقليد والمحاكاة كضرورة اجتماعية. هنا حديث علماء سوسيولوجيا الأديان عن الدين أيها الإخوة، وبالتالي عن الإيمان والشعائر والطقوس كضرورة اجتماعية، ميلاد اسمنت اجتماعي، لأنك تعيش في مجتمع، هذا المجتمع يتبنى رؤية دينية معينة أو يتدين بدين خاص أيها الإخوة. وحتى داخل الدين هناك تصنيفات بينية وجزئية، فلا تجد مناصا ولا تجد بدا من أن توائم نفسك وتتكيف مع هذا المحيط، مع هذا العالم الصغير لكي يمكنك أن تعيش بينهم. ومن الصعب جدا أيها الإخوة على من يتدين بدين أن يعيش بين قوم آخرين لا يتدينون بهذا الدين، وأنا أقصد أن يعيش، يعني أن يذهب ويجيء ويروح ويداخلهم ويلابسهم ويتعاطى معهم بحميمية. من الصعب، يمكن أن تتجاور معهم لكن لا تعيش، يمكن أن تتعايش تتكلف وادعاء أن المشتركات كثيرة لكنك لا تعيش حقا، أنت تعيش مع أهل دينك داخل الدين مع أهل مذهبك وأهل طائفتك. ولذلك يندر، وهذا نادر جدا ليس له حكم، هناك حالات استثنائية لكنها نادرة، والنادر لا حكم له، أن تجد داخل الدين الواحد مثلا إماما في مذهب الاعتزال أو في مذهب الإمامية أو الزيدية أو الإباضية إلى آخره بين أهل السنة، لا مقام ولا قيمة له، لا أحد يسمعه ولا أحد يريد أصلا أن يسمعه، أليس كذلك؟ ولذلك تبهت قيمته ويختفي دوره. والعكس صحيح، من الصعب جدا أن ترى عالما أو إماما سنيا في وسط شيعي مثلا، ما دوره؟ لا دور له، أعظم دور يؤديه أن يكف الشر عن نفسه، أن يحاول أن يتوائم وأن يتكيف إلى حد ما حافظة على البقية الباقية أيها الإخوة من مصالحه وربما حتى من وجوده ذاته. فإمام العوام للأسف الشديد، وليختر كل امرئ لنفسه، أنا أذكر هذا وأعلم أن أكثر الناس أيها الإخوة للأسف من طائفة العوام وهم قانعون بما هم فيه، لكن سيضح بعض الخليل أن إيمانهم هذا إيمان أيها الإخوة تقريبا بلا طعم بلا لون بلا رائحة بلا مقومات حقيقية، مجرد تقليد ومحاكاة. على كل حال لا يحكي حقيقة الإيمان، لا يترجم جوهر الإيمان كما أراده الله وأمر به سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. ولذلك الإيمان العامي أي إيمان العوام إيمان معلل لا إيمان مدلل. معلل منسوب إلى العلة، والعلة في هذا السياق بمعنى العوامل الفاكتورز أيها الإخوة، وليس إيمانا مدللا أي منسوبا إلى الدليل إلى البرهان أيها الإخوة، أبدا ليس مدللا إنما معلل. لماذا؟ أنت مسلم، هناك علة، العلة الجغرافية، لأنني في نطاق جغرافي ينتمي له الإسلام، أنا من العالم الإسلامي أول علة. لو كنت من العالم بوذي لأصبحت بوذيا، أو لو وجدت نفسك بوذيا لم تصبح، أنت ستجد نفسك بوذيا تلقائيا، فربما لن تتساءل إذا كنت من العامة، لن تتساءل لماذا أنا بوذي، لن تتساءل ولماذا غيري ليس أي بوذيا، هذا لا يقع في دائرة اهتمامك. العامل الجغرافي اسم العوامل، هناك العامل البيئي والاجتماعي، أنت في نطاق العالم الإسلامي في منطقة سنية في نفسك سنية، في هذه المنطقة يتعبدوها الله بالمذهب الإمام أبي حنيفة رضوان الله تعالى عليه، تجد نفسك حنفيا، وطبعا لا بد من أن تماثل وتحاكي الوسط كما قلت بداية حتى يمكنك أن تعيش معه، لا بد أن تتكيف، لا بد أن تتكيف، وأنت تجد هذا سلسا وسهلا جدا، أنت لا تجاهد نفسك في أن تتكيف لأنك لم تختر شيئا، هذه عوامل، وهناك عوامل أخرى كثيرة. بدأ أيها الإخوة من القرن الثامن عشر الميلادي هنا في أوروبا بدأ يقرر هذا على أنه شبه حقيقة علمية أو معرفية، أن الناس عموما ليس هنا العام وليس في شأن الدين، في شأن المعرفة البشرية أصلا، بل العلماء أمور خاصة الفلاسفة والمفكرون الذين يبحثون في نظرية المعرفة الإبستمولوجي، بدأوا يتفطنون إلى أن معارف البشر تتأسس أكثر ما تتأسس على العوامل لا على الأدلة، تراجع دور الدليل لصالح العامل لصالح العامل. طبعا هذا الوجدان أيها الإخوة وهذا الاكتشاف من جهة التعبير أو التنبه والالتفات يجد جذره في أشياء تنتمي إلى عصور خلف، من أقربها العصر الوسيط أيها الإخوة، أو بداية حتى في عصر النهضة في القرن السادس عشر أيها الإخوة، وهو عصر الإصلاح الديني مع فرانسيس بيكن الذي أشار إلى أوهام الكهف أو الغار، وأوهام السوق، وأوهام القبيلة، وأوهام البحر إلى آخره. بدأ الناس يتفطنون إلى أنهم ليسوا أبناء الدليل كما قال ابن سينا مرة، قال نحن أبناء الدليل. لا، الناس ليسوا أبناء الدليل ولا أتباعا للدليل بمقدار ما هم أبناء العوامل. مع كارل ماركس أخذ هذا المفهوم مدا جديدا وزخما مستجدا أيها الإخوة. جاء رجل ليقرر بقوة، أقنع الكثيرين، وبلا شك هناك جزء لا يتهم به من كلامي وتحليلي صحيح تمام، حين لفت النظر إلى أن أفكار الناس وعقائد الناس وتجربات الناس ونزعات الناس تدين أكثر ما تدين إلى أوضاعهم الاقتصادية. ليس لأنهم انتخبوا هذه الآراء، ليس لأنهم وازنوا بين الآراء وأرجحوا بعضها على بعض. من يفعل هذا؟ حتى الذين يفعلون يفعلون هذا في نظر كارل ماركس، وهو يجانب الصواب خطوة بخطوة دائما ويرى هذا. فالقصة الدائمية غير صحيحة، لكن من حيث الأصل هي صحيحة، لكن تكون دائمية وكلية شمولية غير صحيحة. هذا موضع خطأ في تفكير ماركس. طبعا بعض الناس قد يقول ما شأننا نحن بهذا؟ هذا في السياق الغربي، الشأن البشري واحد، الشأن البشري واحد، نحن لسنا بدعا من البشر، ما ينطبق عليه ما ينطبق علينا. من يقول ان العامي في العالم الاسلامي ليس كالعامي في العالم الاخر؟ العامي في العالم الاسلامي عالم وعارف وكشاف وبحث، غير صحيح العامي عامي، ويقلد ويحكي ويخضع لعوامل لا يتأدل لذبه. حتى لا يأتينا بعض الناس لديهم سذاجة بل سخافة التفكير، يقول لماذا نحن ننتحل ولماذا نختلط نظريات غربية لا تنطبق علينا؟ عندهم الخصوصية ما شاء الله قابلة لرد وصد كل تفكير وإن كان علميا موضوعيا وينطبق عليه. ليس هكذا يفكر أهل الفكر، انتبهوا. على كل حال، فهو أكد دور العوامل الاقتصادية أو ما يسمى بالبنى التحتية في تكوين وصياغة وتشكيل وتغيير وإعادة تشكيل البنى الفوقية كالثقافة والرمزيات أيها الإخوة والأدب والشعر والفن والدين إلى آخره، والمعتقدات والرؤية الكونية. قال كل هذه يدين إلى البنى التحتية. في هذا الكلام أجزاء صحيحة وفي أجزاء أيضا غير صحيحة. سيغموند فرويد أن نسمي مؤسس التحليل النفسي أكد على دور العوامل اللاشعورية. أيضا هذه عوامل ليست أدلة، العوامل اللاشعورية. لماذا تعتقد أنت بهذا؟ لماذا تسلك هذا السلوك دون ذاك المعتقد ودون هذا السلوك؟ ليس لأنك اخترت وانتخبت وفكرت وقدرت ورجحت، أبدا، إنما بتأثير عوامل لا شعورية تدفعك إلى هذا دفعا حيث لا تحتسب ولا تدري أصلا. أيضا فرويد في نفس القافلة، قافلة الذين يؤكدون دور ماذا؟ العوامل وليس دور الأدلة. كيف تفهم هذه؟ هل هي تشكيل الفكر في العالم الحديث؟ نمط تفكير مختلف. إلى اليوم للأسف أنا أجد العلماء المسلمين وأكثر مفكرين المسلمين يفكرون كما كان يفكر الإنسان في العصر الوسيط، ويعتقدون أنهم يكونون بفكر عميق ونظريات قوية وأنهم يدفعون عن دينهم وعن مذاهبهم بالأدلة. هذا كلام يحتوي على قدر غير قليل أيها الإخوة من السذاجة الفكرية، وسنرى هذا حين نتكلم على إيمان المتكلمين أو الإيمان العالم. ليتأكد لنا من بيتنا أيها الإخوة، من محلتنا، أن هذه سذاجة ما بعدها سذاجة، ليس الأمر على هذا ولا بأي طرق للأسف الشديد. بعد ذلك كابرماس أكد على دور المصلحة من مدرسة فرانكفورت، لا يزال حيا الفيلسوف الألماني الشهير جورج كابرماس. من قبله ميشيل فوكو أكد على دور السلطة. كل هذه عوامل، السلطة، المصلحة، اللاشعور، الاقتصاد والبنى التحتية، الجغرافيا، البيئة إلى آخره إلى آخره، هذه عوامل لا أدلة، هي التي تصوغ قناعات الناس ومعتقدات الناس، تعود تشكيلها أيها الإخوة، وليست الأدلة. العوام يخضعون لهذه المقولة تماما. هذا هو الإيمان العامي أيها الإخوة. ولذلك حين قال سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ومن هنا جاز لنا وسغ لنا أن نستنبط أيها الإخوة أن الإسلام من خلال المنظور القرآني اعتمادا على هذه الآية ومثيلاتها قرار، وهذا القرار لا يعكس إرادة ولا وعيا، وإنما يعكس ماذا؟ محاكاة وتقليدا. وجد الناس يقولون شيئا فقال مثلا ما سميتم في خطبة سابقة، قلت نحن لا نؤمن بحقيقة مسائل الموضوعات الإيمان. نحن نؤمن بالإيمان ولا نؤمن حقا. كيف تجد الواحد منا نفسه بين قوم يؤمنون بكذا وكذا وكذا وكذا، فهو يؤمن بما يؤمنون به ويريد أن يؤمن بإيمانهم أي بما يؤمنون به، لكن هل خاض الإيمان نفسه وذاته كتجربة شخصية وذاتية؟ لا، لم يخوض ولم يعرف ولا يريد وليس على باله، فهو يؤمن بما يؤمن به الآخر ويؤمن بالإيمان. ما يسمى عند الناس بالإيمان، ما هو الإيمان؟ أركان الإيمان ستة، واحد اثنين ستة، هذا هو الإيمان عند الناس، هو يؤمن بهذا. فنحن نؤمن بالإيمان ولا نؤمن حقا أننا لم نختبر بعد حتى الإيمان نفسه. يا للعرب ويا للخسارة. قالت العرب ومن قل لم تؤمنوا، لأنهم قالوا لا إله إلا الله هذا كان إيمان، لكن لا عن خبرة ولا عن تجربة أيها الإخوة أبدا، وإنما عن تقليد ومحاكاة. هذا هو الإسلام، أن تقول لا إله إلا الله مع أن التوحيد هو من أركان الإيمان، لكن أن تقول بهذا كقرار لمتابعة الأخبار ومشايعتهم هذا يساوي الإسلام فقط لا يساوي الإيمان. الإيمان ما هو إذن؟ الإيمان تجربة، تجربة معيشة أيها الإخوة. فإذا جاز أن يكون الإسلام قرارا قد يجترحون المرء في ساعة، يحكي أحدهم الآن هنا مثلا وقد عاش دهرا من عمره في الغرب ونهي أيها الإخوة ما كان يتدين به أبوه وأمه وأهله وعشيرته وذووه، تدين الرابطة ويذكره هذا بما نشأ عليه وبالأشياء التي كان يستمع عليها من أبيه وأمه وشيخ المحلة وأستاذه في المدرسة والكتاب إلى آخره، فيقول أنا وجدت نفسي عبر 20 سنة سالفة أو متصرفة قد كفرت، ولم يكفر ولم يؤمن أصلا ولا يعرف شيئا، وأنا الآن أريد أن أصلي يا جماعة أعلن الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله، هذا قرار يفتح في 5 دقائق. نقول له أنت لست مؤمن، أنت مسلم فقط، قرار. انتبه، والإيمان لا يمكن أن يكون قرارا. لماذا؟ لأن الإيمان ليس شيئا جاهزا وناجزا نتعاطى صفا، نريد إيه؟ أن نتعاطى معها انتهى، اكتسبنا الإيمان، ليس الإيمان عملية ممتدة ممتدت بك الحياة حتى آخر نفسك. هذا ليس كلام فلسفة، هذا القرآن الكريم الذي نكرره في 17 ركعة مفروضات اليومية. كل ركعة ندعو الله نقول اهدنا الصراط المستقيم. إذن هو صراط مستقيم، ليس نقطة واحدة أيها الإخوة نموضع أنفسنا فيها وأصبحنا مؤمنين، أبدا، هو صراط. والصراط لا بد أن يطوى أيها الإخوة، تطوى مراحله مرحلة فمرحلة. متى نقف عن السير في الصراط؟ لا نقف حتى نلقى الله تبارك وتعالى. هذه الهداية، الهداية عملية، عملية سير ممتدة أنت باستمرار. ومن يسير على صراط إخواني وأخواتي، ما الذي يطالعه؟ يطالعه مراحل ومناظر كثيرة غير التي طالعته من قبل. خذ أي صراطا مستقيما كان أم غير مستقيم وسر عليه، ما لم تس سيرا دورانيا كرمكم الله كدبة الساقي أو حمار الضحى أعزكم الله وأعزكم، صراطا إيه ممتدا تجد نفسك دائما ترى وتطلع عليك مناظر ومرائم جديدة. وهذا هو الإيمان. الإيمان أيها الإخوة مفهوم نام ومتطور باستمرار، ولذلك الإيمان لا يمكن أن يكون يقينا يتحصل إيه بضربة واحدة أو بقرار عنوقي، أنت لا تستطيع ذلك، مستحيل. ولكن هو مفهوم يزداد عمقا ويزداد اندياحا وانبساطا كلما سرت على الصراط المستقيم. وأنا نبهت على هذا أكثر من مرة، وللأسف أنا شخصيا حتى لم أكتشف هذا إلا في آخر عمري، وتحسرت جدا على الطريقة التي فهمنا بها الإيمان وعشنا بها الإيمان وعلمنا بها الإيمان. شديد الحسرة والحزن على ما فاتنا، فاتنا تقريبا شيء كثير جدا إن لم يكن كل شيء. نعم، وبقينا كالعوام نقلد ونردد ونحاكي، لا أدري ما الذي يميزنا من البوذي واليهودي والنصراني وغيره، هو يحاكي ونحن نحاكي، لم نعش التجربة ولم يفهم الواحد منا ولم يفهم أن الإيمان تجربة ممتدة وهي صراط مستقيم لا بد أن تطلع مراحله وباستمرار. وهذا معنى أنك ترغب إلى الله 17 مرة على الأقل في الركعات المفروضات، أي هديك الصراط المستقيم. وهذا معنى أن يأمر الله المؤمنين أن يؤمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. عجيب جدا، كيف مؤمن يؤمن؟ المؤمن بدأ يخوض التجربة، ربما عاش لونا من ألوانها، لا عليه أن يستكبر، المسألة لا تنتهي. لماذا؟ منتهاها فقط رب العالمين، ومن الذي ينتهي إليه؟ ما فضل الله إلى أحد. لذلك لو عاش حتى محمد صلوات ربي وتسليماته عليه إلى أبد الآبدين لظل يتعرف على الله ويقترب من الله باستمرار ولن ينتهي، لأن الله لا تحده الحدود أيها الأخوة. أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء هو ما يسمى بلغة الفلاسفة والمتكلمين بالمطلق لا إله إلا هو، مطلق في كل شيء. سأعود إلى توضيح هذا المعنى أبو حيد الخليل أيها الأخوة. الإيمان العام، أما إيمان المتكلمين علماء العقيدة، إيمان العلماء لعامة والعلماء في العقيدة الخاصة، يعني هم متخصصون يتكلمون بشؤون الإيمان ويدبجون ويكتبون المجلدات وعلوم الصحائف أيها الإخوة. هذا هو الإيمان العالم، وواضح أنه يرتقي بلا شك درجة ودرجات عن إيمان العوام. لكن حري أن ننبه ابتداء إلى أن هؤلاء العلماء علماء العقيدة ليس الإسلام في كل الأديان أو من يسمون لدينا بالمتكلمين علماء الكلام، علماء الكلام هو علم العقيدة، علم الكلام هو علم العقيدة بالطرق العقلية والنقلية أيضا في نفس الوقت، مزيج من الطرق العقلية مع النقلية لإثبات حقائق الإيمان المختلفة في مباحث الإلهيات والنبوات والسمعيات. أحب أن أنبه إخواني وأخواتي ابتداء ما أشرت إليه وبين خير، إلى أن الواحد من هؤلاء عالم الكلام أو عالم العقيدة لم يختر نفسه ليكون متكلما وفق هذا المنهج. يعني هناك علماء عقيدة على منهج الأشعري، أخبروا عن منهج الماتريدي الحنفي، على المنهج الإمامي، على المنهج الزيدي، على المنهج المعتزلي، على المنهج الإباضي، مناهج كلها مناهج إسلامية ومسلمة لكن مناهج مختلفة. واضح أن أحدا منهم إلا ما رحم ربي وقليل ما هم لم يختر أن يكون متكلما وفق هذه الطريقة. ما حدث أنه وجد نفسه في هؤلاء القوم واحد من قوم يتعبدون ويعلمون عن أنفسهم أنهم مالكية وشافعية فهم أشاعرة، أنهم حنابلة فهم على طريقة المحدثين أيها الإخوة وما يزعم أنه طريقة السلف، أنهم حنفية فهم ماتريدية، أنهم إمامية أو زيدية أو إباضية أو معتزلة فيما سبق من الأيام. ثانيا ولذلك ليس لافتا وليس عجيبا أنك دائما تجد المتكلم وفق منهج معين يسوق الحجج والأدلة والتي هي بزعمه ووفق مفروضاته ومؤكداته أيها الإخوة، الأدلة اللائحة المحكمة المفهمة التي تقف إلى جانبه وفي صالحه. الأشعري يقول هذا والحنبلي يقول هذا والماتريدي والزيدي والإمام إلى آخره، وهذا شيء يبعث التساؤل بعد ذلك. طب أنتم تنتمون إلى دين واحد وإلى عقيدة من حيث الأصل واحدة والكل يدرك أنه على حق وأسعد بالحق وأدنى إلى الحق، فما حال الآخرين إذا؟ ما حال الحنابلة والماتريدية وإلى آخره إذا تحدثنا باسم الأشعري مثلا؟ ما حال هؤلاء؟ وهكذا يتحرك السؤال. المسألة أيضا هنا لا تدور على تحقيق حقيقي ولا على بحث نزيه وموضوعي من كل وجه في الأدلة. أود وأحب كما تودون تحبون أن نرى متكلما كبيرا لو قدم راسخة أيها الإخوة ولو قدر وتمكن في مذهب الأشعري، لكن بين الحنابلة في بلادهم لا ترى غير موجود، كلهم عن طريق الحنبلية هناك. أود أن أرى متكلما عن طريق الإمامية الشيعية لا قدم أيضا راسخة في الوسط الأشعري أو الحنبلي، وهذا يستحيل لا تجد هذا غير موجود، لكن كل واحد بوسطه يرفع لواء الحق وأنه على الحق مبين والأدلة تعرضه وتنصره. المثل إذا في جزء كبير منها لا يستهل به تقليد، ولذلك كبار المتكلمين خاصة الذين خاضوا التجربة الثالثة، تجربة ماذا؟ الكشف العيان والمعاينة، تجربة العرفان، كان حامل الغزالي مثلا عادوا وبدأوا يشككون في جدوى علم الكلام وبخسوا منه وهم الضالعون فيه الرسوب الأقدام أيها الإخوة. وبتعبير أبي حامد قال علم الكلام دواء لا غذاء، فقط نداوم به من تأكلتهم الشكوك أو اجتاحتهم الريب وزلزلتهم وخلخلتهم الشبهات، لكن لا يعطى غذاء، يعني لا يعلم كعقيدة، لا يجوز أن يعلم كعقيدة. لكن اليوم في الأزهر والزيتونة والقرويين وديوبند ومعاهد الشام علم الكلام يعلم كعقيدة، هذا عقيدة المسلمين. أن يتعمق المرء يرى أنها لا تفيد كثيرا، وقد يجتاحه شك أيها الأخوة أو تقلقله شبهة في آخر حياته يصبح إيمانه في نهاية الرياح شيء خطير وخطير جدا. وطبعا تجد متكلمين في اليهودية وفي المسيحية ثم الأقويني شيء عجيب طف جدا هذا الرجل من أكبر متكلمي العصور الوسطى في المسيحية ولهم مؤلفات كبيرة وخطيرة. موسى بن ميمون صاحب دلالة الحائرين متكلم يهودي الذي عاش وأسلم في الأندلس ثم ارتد في مصر وادعى أنه أخرج على الإسلام وخرج في كتابه العظيم هذا كتابه جل الضخم دلالة الحائرين. نعم تأثر بالفكر الإسلامي كثيرا جدا لكن يتكلم مدافع عن عقائد اليهودية بعلم الكلام أيضا والمسلمون عندهم علم كلامهم وهكذا والكل يظن أنه على الحق المبين. هل يمكن أن تكون قضية الإيمان قضية كلام قضية علم الكلام وصف الأدلة بهذه الطريقة السجانية؟ تقول لي إذا ما ليست الإيمان الكلامي الإيمان العالم الإيمان العلماء ما ميزت هؤلاء ما ميزت المؤمنين العالمين العلماء ما ميزت إيمانهم ميزت إيمانهم أيها الإخوة أنهم مقتدرون على إفحام العوام عوامهم وعوام المذاهب الثانية. لو وقف هذا المؤمن العالم المتكلم على عمي يستطيع أن يفهمه بأجهزته وترتيباته ومسجلاته مباشرة لكن هل نفهمه أقرانه ونظراه من المتكلمين؟ لا الحرب بينهم سجال نصر مرة وهزيمة مرة وهذا ينطبق على الكل. لذلك تسألون لماذا لا يجلس علماء الحنابلة مع علماء العشائر والماتريدية والزيدية اليوم في اليمن والإباضية والإمامية في إيران والعراق والهند لا يجلسون لماذا لا يجلسون ويخوضوا هذا الخلاف مثلا؟ لا يفعلون لأنهم يعرفون أنهم لن يعودوا بشيء ولن يخرجوا بشيء وتقريبا سيعودون من حيث ابتدأوا أو إلى حيث ابتدأوا. كل واحد يقول لك أنا على مذهب مذهب طائفتي وقوم أهل البلدي هذا ما يعطيني مكانة وهذا ما يعطيني حتى رغيف العيش بينهم صعب. وبعدين الحمد في مسائل ورحمك في مسائل الحرب سجال تأكدوا من هذا تأكدوا لا يمكن أن تجد طائفة كل ما لديها منصور وحق وتستطيع أن تفحم طائفة يستحيل هذا لم يحدث مرة في التاريخ. لكن للأسف عوام الطوائف جميعا ونحن منهم كل طائفة تعتقد أو يعتقد عامتها وعوامها أنهم منصورون وأن العلماء القدرة على إفحام الطوائف الأخرى غير صحيح لم يحدث في التاريخ وليس يحدث في الواقع ولن يحدث. لأن مثلا أوسع من هذا نأتي إلى النمط الثالث والأخير من تجربة الإيمان الذي قلنا إنه يترسم عن تجربة لا خصوصية ما أسميه بالنسخة الخاصة. أين نسخكم الإيمان؟ إذا كان الإيمان تجربة ذاتية طبعا فتموضع وتقوى أيها الإخوة أو تقوى داخل الإطار العام الذي أبرزه القرآن العظيم سأوضح هذا تحت قليل لا نتجاوز هذا دائما داخله ولكنها متميزة بحسب فردية المجرد. كل إذا جرب له تجربة خاصة وذوق خاص وبعد ذلك رمزية خاصة ولغة خاصة شديدة الخصوصية وشديدة التفرد. أيضا هذا السائر على الصراط الذي تطالعه معان ونفحات أيها الإخوة ومنح وهبات وطوالع جديدة كل ساعة وكل يوم. ولذلك ترى إيمانه يربو ويزداد إيمانه اليوم ليس كإيمانه قبل أي سنة فضلا عن إيمانه قبل أكثر من سنة ده إيمان في الزياد. من هنا قال العارفون كان استغفار النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه يستغفر ربه في اليوم 70 مرة وفي حديث آخر صحيح 100 مرة. لماذا يستغفر؟ لأنه في ترقى مستمر هو السامع الصراط سيستغفر كما أمر يسير ولا يكفر منه. هو لم يفهم الإيمان يوما أنه يقين كاليقين العلم والفلسفة والفكري بعض الناس يظن هذا. علماء الكلام انتبهوا صوروا الإيمان على أنه يقين فكري كاليقين الفلسفة والعلم غير صحيح. سأوضح لكم هذا الأسلوب مستحيل جدا أيها الأخوة. الآن لو طلع أي واحد منا وعنده مبادئ العلم والاستدلال العلمي بحقيقة كروية أو كرية الأرض أن الأرض كرة أو حركة الأرض ما الذي يحصل؟ يذعن لهذا إذا قام الدليل يذعن وينتهي الأمر خلاص هذا يقين علمي كيقين أيضا بوجود النجم الفلاني على أبعد كذا وكذا مليون هي سنة ضوئية مثلا من مجرتنا يقين ينتهي خلاص. هل إيماننا بالله على نحو هذا اليقين؟ لا صحيح أبدا. الإيمان لا يعادل اليقين وحده اليقين وحده قد يكون عند الكافر. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحدوا بها، في عنده يقين وعنده جحد، فهو كافر. أي إذا الإيمان شيء مع زائد اليقين هو إلحاد واستسلام، فضلا عن أنه وصول وخضوع ومحبة وعشق وتوكل والاعتماد أيها الإخوة، أليس كذلك؟ ومعية خاصة، وهو قبل أولئكم كله في البداية إرادة، يعني فعل وليس انفعالا. أنت الآن حين أثبت لك وأنت صاحب القاعدة العلمية للتفكير، أثبت لك أن الأرض كرية، هل يبقى أمامك خيار أن تقتنع أنها كرية أو غير كرية؟ مستحيل. أنت تنفعل بالنتيجة. والله صحيح، مثل واحد زائد واحد يساوي كم؟ اثنين. لا تقول لي والله عندي الخيار بدي أفكر وأختار، ما في شيء. تنفعل مباشرة، مثل انفعال الضحك والحزن والبكاء والانتباه والفرح، هذا هو. تطلع نكتة أمامك مثلا، تضحك بجمال، لا تجد بدا أحيانا تكون في مجلس محترم مع ناس محترمين إلا أن تضحك وتطبطب وتشعر بالحرج. لماذا؟ انفعال. الانفعال لا يحكي إرادة. مستحيل واحد يسمع نكتة يقول استنى شوية بدي أسمعها وحيضحك ولا يضحك. الانفعال ليس هيك، الانفعال لا علاقة له بالإرادة. يحدث له مثلا إيحاد الجلل، تأتي مكالمة لا قدر الله مات أبوك، يصدم مباشرة ويشعر بالانقباض وبالحزن وبالمكروثية. مش هيقول ايه؟ البعيد مات أبوه، سأفكر ماذا أرد على هذا الخبر، سأقرر أن أفعل باليوم. مستحيل، ما فيك. طبعا النمساوي المهندس والفيلسوف الكبير لودفيغ ويتجنشتاين في يوم من الأيام، وهو ذكي جدا هذا الرجل، أو عجيب عقلية مهندس، لكن فيلسوف خطير، لاحظ أن اللغات تقريبا كل اللغات من غير عربية والألمانية طبعا لا تميز حقيقة بلحام المنصدة أيها الإخوة، الواقع واقع الشيء مدلول الأشياء بين الفعل والانفعال. اللغات لا تميز، يعني يقولون ضحكته وضحك فعل، طبعا طبعا فعل لازم، هذه مشكلة ليس متعديا لكن فعل. فهل في الحقيقة الضحك فعل ولا انفعال؟ انفعال ليس كذلك تماما، كما نقول مات فلان مات فعل، ومين فعله يعني فلان؟ لا صحيح، فعله الله تبارك وتعالى يحيي ويميت، مات فعل انفعال. اللغة العراقية اليوم، الأهل العراقية بالعراق يتجوزون، يقولون بنفس الخطأ مع احترامنا للعراق عباقرة العراقية، يقولون أتعرخ. شو أتعرخ؟ تتعرخ، يتفعل، يقرر أن يعرف. ما في أتعرخ، في أعرف. وأعرق هذا في العربية نحو لو وصلت فيها فعل، وش فعل؟ هو انفعال. أنا صحيح، جو حار زي هذا مباشرة ينفعل الجسم بماذا؟ من غير ما يوقد إلا وخصير اختيار، ينفعل بماذا؟ بإفراز العرق. فإذا عرق مثل ضحك، حزن، فرح، فهم في إطار ما يوجب اليقين العلمي والفلسفي، حتى فعل الفهم. وهذا هو المثال البايشبي الذي ضربه لودفيغ ويتجنشتاين، يعني الفهم انفعال وليس فعلا. طبعا واحد زائد واحد والاثنين انفعال اصلا عنك، ما فيه هذا برهان ان الارض كريه انفعال. هل الايمان على هذا النحو؟ كذا الايمان فعل وليس انفعالا. يوجب بعد ذلك هذا الفعل ايها الاخوه حين يبدا يتجلى ويترجم عن نفسه، يوجب انفعالات كالبكاء كالخشوع كالسجود، يسجد مباشرة هيبة لله شكر لله، هذه انفعالات. نعم يجيب الإيمان الصحيح، لكن الإيمان من حيث أصله ومنشأه هو إرادة، قرار، لكن لا بمعنى إيه؟ قرار موضعي، قرار خوض العملية، مش قرار إبراء الصفقة وانتهينا كل شيء، خذ مني الإدعاء أعطيني إيمان انتهى كل شيء. لا، الإيمان ليس صفقة على هذا النحو. إيه صفقة؟ صفقة من نوع آخر، صفقة ممتدة كما قلنا بامتداد العمر. فالإيمان فعل وليس انفعالا. ولذلك اقرأ القرآن الكريم على فكرة، ولا شيء صادق لكم ولنا جميعا. إيمان القرآن ليس كإيمان علماء الكلام أبدا. إيمان علماء الكلام هو يقين على نحو اليقين الرياضي والعلمي فقط. إيمان القرآن قال لك حتى اليقين يجامع الكفر، ذكرنا الآية من سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أليس كذا؟ كفر إبليس، إبليس عنده يقين ولكن كفر استكبارا وعلوا، استكبرت أن كنت من العالين. الإيمان كعملية وتجربة يوجب آثاره وانفعالاته كما قلت قبل قليل من الخضوع والخشوع والمحبة. ولذلك انتبهوا، هذا يعد تفسيرا ربما جديدا وبلا شك هو تفسير غريب ربما عميق أيضا للآيات التي تشرف قضية الإيمان والتدين والخير والسعي الآخر بالإرادة لمن أراد أن يتذكر. هل تريد؟ انتبه لمن فعل، لابد أن تعلم وليس انفعالا. هل تريد أو لا تريد؟ بعض الناس يقول لك لا أريد تماما، كالذي يؤمن مثلا أيها الإخوة بواقع معين، يؤمن نفترض مثلا بواقع نظام القضاء في بلد معين، يقول هذا موجود، أنا أروح لأن هذا النظام موجود، أنا أفهمه، أنا أشوفه، لا أحبه. ومن هنا أيضا حديث القرآن، هذه مسألة عميقة عجيبة، وألفت إليها لكن تحتاج إلى من يلتفت إليها. القرآن تحدث أيضا عن ماذا؟ عن الهوى مقابل الهدى. ما معنى الهوى؟ علم يقين ويعرف أن هذا أيها الإخوة هو الحق، لكن لا يريده، لا يجامع مصلحته، لا يحبه. سمعت ياسين وايفير الحديث عنهم في التلفزيون مع أحمد عبد السلام، محمد الله على أحمد عبد السلام، يتحدث فيه عن هوى، يقول أنا لا أحب هذا الإله، لكن في جزء من الحق في إلحاده، لا يحب إله التوراة والإنجيل، لا أحبه، إله منتقد جبار. يعني للأسف جمع معه إله القرآن، يظن أن إله القرآن مثل إله التوراة العهد القديم. لا، ربنا رحيم أرحم الراحمين أيها الإخوة، تحدث هذا أي مرة، قال أنا لا أحبه، لا أريده، لا أريد أن أؤمن به. الرجل واعر نوبل في الفيزياء النظرية، شخص خطير وذكي جدا جدا، من أكبر علماء الفيزياء في العالم أحياء على الإطلاق، يعرف ماذا يريد. يقول القضية ليست قضية أن تقنعني طريقة كلامية وفلسفية، أنا هذا الإله بهذه الصورة لا أحبه، لا أريده. يتحدث عن الهوى، في شيء اسمه هوى، لا هوى تماما، كما أقر بواقع نظام القضاء أو بواقع الحكومة الفلانية، وأعرف أنها موجودة وأؤمن أنها موجودة ولا أريدها، ألعنها صباح مساء. بعض الناس هكذا لا يريد، ولذلك يتعب ويتصادم عما يمكن ان يعود به الى جادته سواء الصراط المستقيم. فناتي الان الى الايمان الثالث ايها الاخوه، هذا الايمان ايمان تجربه، وهذه التجربه ايضا ممتده ومستمره ومتناميه ومتناسخه، فقد تكتشف بعد قليل بعد سنه سنتين ان الله الذي امنت به من امس ليس هو الله الذي تؤمن به اليوم. قبل نفسك كنت تؤمن بإله منقوص أو بصنم حتى أو بوثن، لكن أنت تريد الحق، هذه الإرادة وحدها تكفل لك رحمة الله. أجمل وأبدع ما رأيت وعبر عن هذا المعنى اللطيف مولانا الرومي قدس الله سره في المثنوي، شيء عجيب. يقول رحمة الله تعالى عليه حاب يعني موسى في قصة رمزية طبعا، قعد يستمع إلى الضائع الذي يدعي الإيمان والاتصال بالله تبارك وتعالى، يحكي عن دواعيه الإيمانية، عن همومه العرفانية، يقول يا رب أين أنت حتى أخدمك الخدمة التي تليق بك، أغسل ثوبك وأخيط رداءك وأمشط لك شعر رأسك وأبليه من القمة والحشرات، أين أنت يا من أبديه بكل غنى راعي حدود الملك عنده أنا ماله، يا من أبديه بكل أغنامي، يا من نطقه ذكر لساني، أين أنت حتى أقبل يديك وأغسل عن قدميك. وهكذا وبدأ يمعن في هذه التشبيهات والتجسيمات كفرية الظاهر والكسوة. فانتفض موسى المعروف بالغضب والأسف السريع عليه السلام، اسكت الملك له، اسكت تبعث ما قلت، لقد أصبحت مخربا وقبل أن تصير موحدا صرت كافرا. إن من يحتاج إلى اللبن والغذاء هو الذي ينمو ويتنشأ، وإن من يحتاج إلى خف وإلى مخيط يلبسه هو الذي له بدن وقدمان. لو ذهبت أيها الراعي الأحمق تلقب رجل ذكر بفاطمة لغضب عليك غضبا شديدا، فكيف تنزع وتسقط هذه الصفات البشرية الآدمية على رب العالمين وملك الملوك سبحانه وتعالى؟ لقد جئت شيئا إدى، خير لك أن تضع خطة في ذلك وتسكت، اسكت واضرب عن وجهي واترك هذا التجديف والتخريف والتهريف. فقال الراعي مستجيبا، لقد أغلقت فمي يا نبي الله وأحرقت قلبي، ثم مزق رداءه وأخذ ضاربا هائما على وجهه في الصحراء يبكي ويموح على نفسه ويجد نفسه كافرا، وهو يظن أنه عبر عن تجربة إيمانية في الإصابة والقرب من رب العالمين لا إله إلا هو ومحبة الله وعشقه. وهنا يتنزل جبريل عليه السلام على موسى الكريم سلام الله عليه وعلى أنبيائه أجمعين ورسله ليقول له: يا عبدي ما هذا الذي فعلت؟ لقد أفسدت ما بيني وبين عبدي، أنا لم أرسلك لتباعد عبادي عني بل لتقربهم مني، إن عليك أن تصلح سوء ما أفسد، وأنت تعلم أن أبغض الأمور لدي الطلاق. فصمت العلاقة بيني وبين عبدي، طلقت بيننا يا موسى، إني لم آمر بما فيه نفعي، إنما آمر بما فيه نفع عبادي. ألا تعلم أن لكل امرئ حالاته وخصوصياته، ولكل إنسان كلماته واصطلاحاته، إني لا أحفل بالقوالب والأشكال، إنما أحفل بالنوايا. استيقظ موسى من هذا العهد الشديد وعاد ليعترف بالله. قصة دينية عجيبة جدا، تقول لنا كل من يجرب الإيمان تجربة سيقع على محالة حين يذهب يصوغ التجربة بلغة بشرية، سيقع في ماذا أيها الإخوة؟ في الله أخطاءكم فرات دائما. يريد أيها الإخوة أن يصوغ ما لا يصاغ باللغة في غالب اللغة، وهو لا يصاغ في غالب اللغة. ستقولون: هل معنى هذا القول أن هناك ألوان من الخبرات الدينية والتجارب الإيمانية تقبع وراء وبعد حدود اللغة وقوالب الفكر؟ نعم بالضبط هذا هو، ولذلك إذا اتسع المعنى ضاقت العبارة. ولذلك خير تعبير مثل هذه الألوان من التجارب الإيمانية أو الروحانية تجد خير تعبير عنها بماذا؟ الصمت. من عرف الله كان لسانه، لأن اللغة أيها الإخوة ستبخس وتختزل وتسيء إلى التجربة نفسها. تجربة الآن واقع في عالم الحضور، نريد أن ننقلها إلى العالم الحصولي باللغة، تحت ضغط كبير جدا جدا، تشويه تشويه مباشر. سأختم خطبتي إن شاء الله بتوضيح هذا المعنى الدقيق يا إخوان. اللغة كما قد تعلمون وتعلمنا يسترها الله وإياها الله تبارك وتعالى لتصرف وتتحدث عن المحدد فقط، غير المحدد لا يمكن اللغة أن تتناوله. شفت مثال؟ والمحدد ما هو؟ المحدد هو المحدود، ولا يمكن لغير المحدود أن يحدد. لذلك من زعم أنه يستطيع أن يعطينا تعريفا لله فهو مضر أو جاهل حتى بجرد التعريف، لا تستطيع. تستطيع أن تتحدث عن ألوان من الخبرات والوان من الفكر المتعلق بالله، لكن لا تستطيع أن تعبر الله. وما قدر الله حق قدره لا أحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك أسماء الذي تصفه قال: أو استأثرت به في علم الغيب عنده، لأنه وراء اللغة وراء الفكر وراء قوالب الفكر كل القوالب. الله تبارك وتعالى لا يمكن. وسأوضح إذن، فالمحدد محدود. رحمة الله على سيبويه، يقال رؤيا في منامه بعد وفاته فقيل له: ما فعل بك؟ قال: الحمد لله غفر لي وأدخلني الجنة. بماذا يا سيبويه؟ قال: بقوله في الكتاب: الله أعرف المعارف. لا يعرف، لا يمكن، لا يمكن أن تعرفها أصلا. وسأثبت لكم هذا بأمثلة جدا جدا جدا. ابنك هذا أبقاك الله له وأبقاه لك، لو جاء أحد وسألك: من هذا؟ فتقول: ابني. مقبول جدا، هذا مفهوم. طب من هذا؟ ابني. ايه مقبول جدا، ممكن. من هذا؟ هذا كبير، ايه بين 4 و5 سنوات. ابني يتخارج من شك قوي. ومن هذا؟ ابني. وذاك ابني، وذاك ابني، وذاك ابني. من هذا في التلفاز؟ ابني. ما؟ وجدنا انك تطلق كلمة ابني على مليون وعلى مليار من الناس مثلا. هنا نوقن ان هذه الكلمة في قاموسك ليس لها معنى. لكي يكون لها معنى لابد أن تكون محددة وتصف ماذا؟ محددة محدودة، والفصل بين الأشياء بالحدود. فإن اتسعت وزعمت أنها تسع كل شيء بلا حدود لم تعد لغة أصبحت تخريفا كلام فارغ. لو سألنا عن سليم معين تخصص علمي معين مثلا يفترض مثلا نسعى الفلسفة تخصص فيها ما هي الفلسفة؟ فأجبنا أجابنا المسؤول قال فلسفة ضرب من ضروب الفكر بمناهج مختلفة تفوق مذاهب مختلفة أكثر بكثير من اختلاف مناهجها وهي تعنى بمباحث الوجود أونتولوجي شيء جميل مقبول بمباحث المعرفة الابستمولوجي مقبول بمباحث القيم أيها والأخلاق الزوري مقبول وتعنى ببدن الإنسان تشريحا ونسجا وتكوينا ووظائف أعضاء وأمراضا وعلاجا يعني كل تخصصات الطب أنت تبدأ تشوف هذه الفلسفة أيضا. ثم جعل المسؤول أيضا يدخل في مدلول الفلسفة كل ما يتعلق بعلم النفس وأقسامه وعلوم الاجتماع بأقسامها والاقتصاد والسياسة والجيوسياسة والتاريخ والنبات والهيدرولوجيا علم الأجواء والأنواع وعلم الفلك والكونيات. نعرف أنه يتحدث عن شيء لا وجود له ولا معنى صحيح؟ الفلسفة لا يصبح لا معنى كلمة فارغة. إذا أردنا أن نقول كلمة ابني عند الشخص المسؤول الفاضل لها معنى هذا المعنى الذي لا حدود له يساوي كلمة ابن تساوي كل ما أسأل عن نسبته لي أو نسبتي له فهو ابني. هذا شيء غير معقول يعني يدخل بي إلى حتى هذا ابنك وهذا ابنك وعلى صحيح ولا غير معقول أن تدخل كل شخص تسألك عنه في مدول إيش ابني تقول ابني ابني لها حدود محددة ابني الذي أنجبته من صلبي ومن رحم أهلي بإطاعتي هو فقط هذا ابني يمكن أن نتجوز إلى متبنى إلى مستلحق كلمة تحفظ أهل وسهل يا ابني يا بني شيء آخر هذا مجال اللغة هذه اللغة. والآن بعد هذه التقدمة أسأله كيف اللغة وأن اللغة أن تحدثنا عن الذات تبارك وتعالى وهو غير محدود وبالتالي غير محدد. ومن هنا كل الحديث عن هذه التجربة الاقتراب من الله تبارك وتعالى تجربة الإيمان العرفان الحقيقي مع الله تبارك وتعالى تخذلها اللغة لا تستطيع أن تستجيب لها لا تستطيع أن تترجم لها وإن ثوما خيط من نفس 29 حرفا عن معانيه لقاصد لكن لابد من حديث فيتحدث الله عن نفسه ويتحدث بالكليات يخبرنا أنه على كل شيء قدير رقيب على كل نفس لا يعجزه شيء لا لا لا رب السماوات والأراضين يدبر الأمر له الأمر كله طريقة الكليات الكليات الكليات الكليات وهي طريقة لا تؤمن بماذا؟ بالحدود ولا إيه؟ بالمحدود أيضا فيوشك أن يكون لها معنى ويوشك أن لا يكون لها معنى ولا الاختبار يتم في التجربة الذاتية لا بد أن تخوض الإيمان بتجربة ذاتية حقيقية يا ليتنا الله حينئذ فيظهر لنا الإيمان بذوق جديد جدا لم نجربه لم نعرفه تماما كتلك الحالة الانكشافية التي تهيأت الصاحب الجليل الشاب الشهيد يقال كان في 20 من عمره حارثة كيف أصبحت يا حارثة يسأله النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه فيقول أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله أظن أنني بلغت حقيقة الإيمان قال انظر تنبه يا حارثة إن لكل قول حقيقة ما حقيقة لقولك ما قالوش النبي آه صحيح كلامك صحيح 10/10 لأن الإيمان في القرآن وأنا علمت الإيمان وهذا الكلام وأنت لا يعلم الرسول طبعا هو صاحب الإيمان يعلم أن حال يتحدث عن الإيمان إيه تجربة لا برهان كلام ولا تقليد محاكاة كالأعراب قالوا آمنا قل لم تؤمنوا يعلم قال وما الحقيقة؟ قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري صمت قضيت أمس صائما وأسهرت ليلي قائما مناجيا تذللا فأصبحت هذا الفلاح عند الصباح وعند الصباح يحمد القوم السرى فأصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا وكأن أهل الجنة على اليمين يتزاورون فيها هل القلب ترى هذا تماما وكأن أهل النار عن شمالي يتضاغون فيها فقال النبي مؤمنا ومصدقا عبد نور الله قلبه عرفت فالزم عرفت فالزم عرفت فالزم هذا العرفان هذا الإيمان الذي يأمر به الله ورسوله هذا الإيمان الذي نتبنى إليه لا إيمان قرار الوقت ولا إيمان الحجاج والسجال ولا إيمان التغيير المحاكاة إيمان بالإيمان إيمان بما يؤمن به الناس لا عرفت فلزم. قال ادعو الله يا رسول الله ان اموت شهيدا. فجعله بالشهاده استشهد في احد. في البخاري جاءت امه حديث الاول من الطبراني وهو مرسل اصح منه ايها الاخوه موصولا كما قال الحافظ ابن رجب، لكن تتم هذه في الصحيح. جاءت امه حارثة هكذا في الصحيح حين فقدت ابنها وكان وحيدا، يا رسول الله اخبرني ماذا فعل حارثة. والحقيقه هو لم يفعل انما فعل به نرجع قضية التعويل ماذا فعل حارثة. فان كان في الجنه خرت عيني ولدت نفسي الحمد لله على عظيم، وان كان غير ذلك لا ترين يا رسول الله ما اصنع عليه غير موت حال يعني جزاء اشياء بدعة كما اقول العامة او في الجنة. قال حبيبتي يا امرأة انها ليست جنة واحدة انها جنان، وان ابنك قد اصاب الفردوس الاعلى منها. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة، اللهم إنا نسألك بجلالك وبنورك الذي ملأ أركان عرشك وبقدسك أن تهب لنا مقام العارفين بك حتى نخبر عنك ونصيب بالخبر ونوافق الخبر يا رب العالمين، وأن تجعل مقامنا في أعلى جنان الغلب مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الذي يغفر التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا تجعل لنا يا مولانا في هذا اليوم الكريم وفي هذه الساعة المباركة لما إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا مهموما إلا أذهبت همه وغمه، ولا مدينة إلا قضيت عنه دينه، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا أنت على قضائها بمنك وتوفيقك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، يزن بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوة، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم واشكروه على نعمه وسلوه من فضله يرفقكم وقوموا إلى صلاتكم.